حدث بعدما انتهيت، فهناك قاعدة عند العلماء أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر ولا يلتفت إليه. الشك بعد العبادة والفراغ منها لا يؤثر ولا يلتفت إليه. يجي بعض الناس والله حاج له من 5 سنين 6، قال والله أنا يعني شكيت أني ما ذيك السنة ما كملت الطواف ولا ما سعيت. كيف وين السنين؟ أتممت العبادة. الأصل الغالب أن العبادة إذا تمت يعني قد استوفت ما يلزم لها، فلا تسأل عن شيء قد مضى. فإذا كان شكك بعد الفراغ من الطواف والانتهاء منه مطلقا فلا عبرة بهذا الشك، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. نعم. إليكم هذا سائل يسأل يقول: بعض الدول قضاؤها مستمد من القوانين الوضعية، فهل يجوز رفع القضايا إليها مع العلم أنه لا يوجد سبيل آخر لرد المظالم؟ نعم، بالنسبة للبلاد التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية فإن على الخصمين المسلمين إذا وقع لهما خصومة أن يسعيا إلى إنهائها بالصلح إن أمكن، فإن لم يمكن فعن طريق التحكيم، وقد تكلمنا عن التحكيم بالأمس بأن يحكم رجلا مسلما ممن تحققت فيه الشروط القضاء، ويعتبر كما قلنا الأمثل فالأمثل، ويجعل إليه الحكم في قضيتهما بوجه الشرع. إذا لم يمكن ذلك فإنه لا بأس من الترافع عند المحاكم غير الشرعية، لأنه إن كان مدعيا فهو من باب الظفر بالحق، وإن كان مدعا عليه فهو من باب دفع الصيانة، وكلها جائزة والضرورات لها أحكامها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن ما كان يملكه الرقيق قبل عتقه كسكنه ودابته، هل تكون ملكه بعد عتقه أم لسيده؟ أموال الأصل أن العبد لا يستقل بمال، بل هو وما ملك لسيده، وإذا بيع هل يتبعه هذا المال؟ لا. حديث الصحيح أنه إذا بيع العبد فإن ماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إذا اشترطه المشتري فإنه ينتقل معه بالشرط، وأما الأصل فإنه يبقى لسيده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الفراسة والقرينة القضائية. نعم، مما يستند إليه في القضاء القرائن، والقرائن تعني يعني الحكم بها بأن يستنتج القاضي من واقعة ثبوت واقعة أخرى، كمثلا لو كما في قصة سيدنا يوسف، إن كان القميص قد من كذا فهو على الحال كذا، وإن كان قد من كذا فهو على الحال كذا، يعني كان قد قميصه من خلف، فإن يوسف هو الصادق. لماذا؟ لأنه هارب وهي تجذبه، فدل ذلك على كذبها. وإن كان قميصه قد من قبل فإنها هي الصادقة، لأنه مقبل وهي تدفعه، فهذه تسمى قرينة ويصح الاستناد إليها. في قصة سيدنا يوسف وجد أنه قد من دبر، كان موليا وهي التي جذبته، فاستند في هذا على عدم صحة دعواها، ومن هنا تأتي القرينة بأنك تستنبط من الشيء الثابت، بأنك تستنتج من واقعة ثبوت الدعوى أو نفيها بناء على هذه الواقعة، فيكون يشترط أن يكون ثم رابط بين الواقعة المستنبط منها وبين الدليل الذي استنبطته. هذه هي القرينة. والقرينة القضائية لا شك أنها من الأدلة، وهناك العلماء يقسمونها إلى قرينة قوية وقرينة ضعيفة وقرينة متوسطة وقرينة شرعية وقرينة فقهية وقرينة قضائية، وغالبا الأحكام تدور على القرائن القضائية. أما الفراسة فهي يعني القاضي بفطنته يتفرس في صدق الدعوة أو كذبها من غير أن يكون عنده دليل مادي كالحال كما في القرينة، وإنما بفراسته وخبرته يتوقع أن هذا صادق أو كاذب. ولذلك الفراسة ليست طريق من طرق الإثبات، الفراسة منبه لأن نتحقق من الواقعة، فبعد التحقق إما أن يثبت ما ظنه أو استنبطه القاضي أو لا يثبت. المهم من الفراسة لا يبنى عليها حكم. ولذلك كان بعض الفقهاء يقول ينبغي أن لا يكون القاضي شديد الذكاء حتى لا يحكم بفراسته. والله أنا نقول لا مانع أن يكون شديد الذكاء، لكن ما نخليه نقول إذا حكم بفراسته منعناه. فالفراسة ليست طريقا من طرق الحكم، وإنما هي وسيلة مثيرة للتحقيق والتحقق من الواقع. والذي يتأمل في القصص المروية عن السلف في الفراسة يجد هذا ظاهرا جليا، أنها ليست بحد ذاتها طريقا للحكم، بمعنى القاضي لا يبني عليها، وإنما هي وسيلة للتحقيق في الوقائع، ثم ينتج عنها بعد ذلك إما اعتراف المدعى عليه بالحق أو يخرج دليل يبين صدق هذه الدعوة، أو حتى يخرج بشيء يبين عدم صدق هذه الدعوة. نعم. الآن حل الأذان فنقول انتهينا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.